قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الخدم الذين يعملون في البيوت يقول عليه الصلاة والسلام: فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. والله يحز في الصدر لما تشوف أحيانا طاولة فيها ناس قاعدة تاكل مطعم من المطاعم وحاطين الخادمة على طاولة ثانية تطالعهم. يا أخوان على الأقل على الأقل اشتروا لها مثل ما تأكلون أو لا تأتوا بها. ما يصير ترى هذا كله من سوء الخلق صراحة. حتى مع الخدم، نعم حتى مع الخدم، ترى حالك حالة، هو أجير في النهاية، هو موظف، لو شاء الله لجعلك تحت يديه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لو شاء ربك، لو شاء الله لجعلكم تحت أيديهم، صرت أنت الخادم وهو المعزب، وشوف شلون تتمنى أن ينظر إليك. بعض الناس ما يرحم الخادم والخادمة أبدا. في الشتاء القارس تلقاه الفجر قاعد يغسل السيارات، يا أخي ارحمه. أو في الحر الشديد قاعد يشيل أغراض في الشمس، يا أخي ارحمه. أو أحيانا أسبوع كامل ما في إجازة، ما يصير. قانون العمل لازم الخادم والخادمة يوم بالأسبوع إجازة ما تكلف بشيء. قانون العمل لازم في ساعات في اليوم إجازة، ما يصير في استراحة، في استراحة في بريك في اليوم، ما يصير يا أخي. أنت يعني لو أنت تعمل في وظيفة من الصبح إلى الساعة 11 بالليل تقدر تتحمل؟ والله ما تتحمل. ما يصير جالس هو هذا يبي الغداء الساعة الفلانية، هذا يبي الغداء الساعة الفلانية، وهذه مسكينة حاطة الغداء وشعل الغداء، حاطة الغداء. يا أخي ارحموها. حتى في بعض المآسي، يعني أحيانا توفي لها قريب، توفي له أخ، يا أخي ساعده، خلى 3 أيام إجازة وراحة، إذا بيرجع ديرته يرجع ديرته، عزه، راعي في المشاعر. والله بعض الناس من ظلمهم للخدمة، هذا شفته، هذا شفته، وجو اشتكولي حتى في المرض ما يذهب به إلى الطبيب والمستشفى. ترى هذا إنسان في النهاية. الراحمون يرحمهم الرحمن. وتأكد من لا يرحم لا يرحم. حتى مع الخدم يمكن أولى الناس الخدم لأنهم ضعفاء ومساكين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنس بن مالك تطوع خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا يريد أن يتعلم ويخدم، ظل 9 سنين عنده. يقول: والله ما كهرني ولا نهرني، 9 سنين خادم، يقول: ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تخيل، شوف الناس اليوم اللي عندهم خدم، بعض البشر ليس الكل، قلة قليلة للأسف، حتى الراتب ما يعطيها، يأخرها، والله يوم ما يحق لك تأخرها، والأفضل أنك أصلا تقدم وتبكر. شوف الآن لو الوزارات أخرت راتبك، شوف شو يصير فيك، شوف الناس كيف يتكلمون لو يوم واحد يتأخر الراتب، وهذه الخادمة المسكينة أو هذا الضعيف المسكين السائق أو غيره. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، راعي نفسيته، راعي مشاعره. هو بالعقد بينك وبينه يحتاج إلى سفر كل سنتين تلتزم بها، مو والله تدفع مقابل هذا السفر وتؤذيه وتمنع عنه معاشه. اتق الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اعلم أن الله عز وجل أقدر منك عليه. هذا حديث أبي مسعود عندما كان يريد أن يضرب خادم فسمع صوتا من ورائه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليه. فتوقف واعتقه، قال: لو لم تفعل لفحتك النار يوم القيامة. الخدم، الخادمات، السائقين، العمال الذين يشتغلون معنا، هؤلاء أمانة عندنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأكل مثل ما تأكل، يسكن مثل ما تسكن، ما ترميه في الشارع وانت جالس داخل البيت. اتق الله واحسن إليهم